كتاب الصيام صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهو فرض على كل مكلف قادر، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر، ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب والجماع مقدماته، والحجامة والقي عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وإذا سابه أحد أو شتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم. وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات، وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب. لماذا سحور فطور فطور؟ السحور وش الفرق بين السحور سحور؟ على وزن ما كان على وزن فعول الفعل، فعول فالمراد به الآلة، وما كان على وزن فعول فالمراد به الفعل. فإذا قلت مثلا هذا وضوء فالمراد الماء الذي توضأ به، وإذا قلت وضوء شخص يفعل. طيب هذا سحور الطعام الذي تسحر به، وإذا قلت هذا سحور فالمراد الأكل نفس الفعل. نعم. وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء، ويدعو في صيامه وعند فطره. فصل. ويستحب صيام الأوقات الفاضلة كإتباع رمضان بست من شوال وعشر ذي الحجة، وخصوصا يوم عرفة، وصوم المحرم وخصوصا التاسع والعاشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وينبغي أن تكون الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر والاثنين والخميس. ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة ليتجرد لعبادة الله وليتحرى فيها ليلة القدر، وتتأكد في أوتار العشر. ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يعود على الجميع، إيمان واحتساب، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله، إيمانا بالله تبارك وتعالى، وإيمانا بفرضية الصوم، واحتسابا للأجر والثواب، فهذا يحصل له غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب وما تأخر؟ لا يصح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل حديث فيه من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف. كل حديث فيه ما تأخر فهو ضعيف، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي عليه السلام. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا قيمة ما يجوز أي الواقع ما. شوف الشرع يحكم على الواقع، لا الواقع يحكم على الشرع. إيه خليه يبيع مو بتملك. هذا عاد الإثم على الآخر. هذا يعني صحيح بعض الأوائل يجيبوا بزران ويشيلون من هالفطر الفعل. نقول خذ مقدار حالك. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حده كان يخرج صاعا من طعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها من الطعام، لم يكن يخرجونها من قيمة. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها من أجناس مختلفة. لو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب مثلا جنس وما يقابله من آخر. فلما فرض البر الآن صاع من البر يختلف عن صاع من الشعير، يختلف عن صاع من التمر، مما يدل على أن القيمة ليست معتبرة. الأمر الثالث الرابع هو الهم، أن إخراجها نقدا يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. صدقة الفطر شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فأنت إذا جعلتها نقدا حمد العجيل الفقير أقول ما ظهر. وإذا كان انظر إلى مظهر ليلة العيد الناس كيف تظهر الشعيرة. لو كانت المسألة مسألة إخراج صدقة الفطر إنها نقدا تخرج نقدا لكان الإنسان الحمد لله يقول أفتح حساب أو بعض الجهات الحكومية ترسل الدراهم. يعني الواجب مثلا 10 ريالات أرسل لهم من أول الشهر وخلاص في يوم العيد أو ليلة العيد تصدقوا على الفقراء ربما بعد أيضا أخرجوا خارج البلد. فهذا من أهم ما يكون وهو أن إخراجها نقدا يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. وقد يأتي وقت نعم أنت لا تنظر لوقتك الحاضر قد يأتي وقت الناس بحاجة للطعام. لا ظاهر الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللهم إلا إذا مثل ما وجد فقراء له أن يأخذ. لكن ظاهر الحديث أنك إذا أعطيت مثل هذا الفقير أنك تعطيه ما يكفيه عن السؤال أيام العيد أي ما يكفي هذه الأيام. لكن هذا إذا وجد أحوج يعني مثله في الحاجة نقول أعطي الآخر. لكن لو قدر أننا وجدنا فقيرا يعني كم وجدنا فقيرا وبقية الناس ليسوا بحاجة يجوز أن نعطيه حتى ما يكفيه مدة. شيخ الآن زكاة الثمار هل شيخ إذا قلنا إذا كان في مؤنة نصف العشر نقسم على 20 يعني إذا كان 1000 صاع مثلا 1000 صاع تمر هل تقسم على 20 ولا شلون؟ نصف العشر كيف نطلع إيش الطريقة على حساب؟ شلون نطلع؟ يعني نقسمها على 20 ولا مثلا عندك على تمر بعت تمر ب10,000 ريال واضح؟ عندك بستان قومت الآن يقومونه قومت التمر أتيت مثل شخص قلت كم قيمة هذا التمر قال قيمة التمر الذي في البستان مثلا 50,000 قال 50,000 ريال أخرج منها نصف العشر. هذه كانت مالي شيخ سهلة إذا أردت أخرج من التمر أي التمر فيها صعوبة مع أن الفقهاء رحمه الله يرون أنه في مثل هذه الصورة تجب زكاتين زكاة ثمار وزكاة تجارة يزكيها فيخرج نصف العشر يخرج نصف العشر على أنها زكاة ثمار ويخرج ربع العشر على أنها بيع. هذا المذهب. لا شيخ مو بخرص. طيب شيخ ها مو بخرص الثمر شو خرص الثمر يعني أريد أخذ الزكاة يأتوني إلى آتي بشخص يعرف يقول لي مثلا هذا يجي 1000 صاع ليس كذلك اي هذا اللي يخرجونها من يعني بيخرجها من نفس التمر. لكن الان عمل الناس الان انهم يخرجونها نقدا يعني ياتي شخص مثل يقول عندي انا عندي بستاني فيه مثلا 100 نخله اخرص انا اجيب له هذه تساوي تمرها 500 ريال هذه تساوي 200 ريال يكتب جيد جمع الجميع صارت مثلا 25,000 او 20,000 مثلا كيف اخرج زكاتها عشر 20,000 2000 نصف العشر 1000 يعني نصف العشر يعني في كل 40 في كل 1000 لا في كل 1000 في كل 10,000 500 ففي كل 1000 50 في كل 100 5 في كل 10 نصف ريال نصف العشر اي نصف العشر 50 الآن 10 كم 50 على 10 5 نصفها 2.5 نقسم على 10 إيش يعني نقسم على 10 نصف العشر نقسم على كم نص هذا هو العشر على 10 أنت إذا قسمت على 10 الناتج نصفها الآن مثلا 40,000 واضح عشرها 4,000 نصفها 2000 2000 نصف العشر واضح ها العشر 5%، نصف العشر 5%. نعم. طيب شيخ، الحين نخل الواحد الغالب يعني به زكاة ولا يعني النخل تختلف؟ تختلف، ما تقدر. في نخل ما في إلا شمرخين، ما يجي شيء. النصاب 612 كيلو، 612 كيلو. انظر هل تزيد 612 ولا لا؟ الشمرخ كم وزنه؟ المتوسط مثلا. النخلة الواحدة هل تصل إلى 612 كيلو؟ ما أظن تصل. نعم. نعم. ها؟ إن كان معذورا لا بأس. كان معذور مثل ناسي أو في برية ولم يتمكن من الوصول. المهم إذا كان لعذر لا بأس. مثل الصلاة إذا خرج عن وقتها لعذر لا بأس. وإذا كان غير معذور لا تجزيه. الحديث صريح. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا المذهب، لكن الصحيح لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقولون بهذا، يقولون تصح الصلاة بعد خروج وقتها، يعني لو أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها من غير عذر يقول تصح مع الإثم. فالخلاف هنا الخلاف. أي لو أدى أخرجها ما تنفع إلا إذا كان معذورا. الحمد لله المعذور معذور. ها؟ أي شف، نعطيك قاعدة: زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال. ليش؟ لأن المال الفقراء أطماعهم تتعلق بهذا المال، ينظرون إليه. وزكاة الفطر طهرة للصائم فهي تتبع البدن. فمثلا أنت الآن من القصيم ذهبت إلى مكة وكنت في العشر الأواخر هناك وصليت العيد، تخرج الصدقة هناك. أما مثل مالك لو كانت أموال مثلا في مصر، ما نقول تخرج أموالك زكاتك هناك، لأن أهل مصر ينظرون يقول ما رزق ما أعطنا فلوس.